صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت كما قال وإلا ردت عليه. واضح؟ فكما أنني محظور علي أقول لأخي بلا بينة ولا دليل ولا حجة قاطعة على كفره أقول له يا كافر هذا محظور، وإلا ترد علي الكلمة، يعني وزر الكلمة على الرأس. تمام؟ فكذلك يحذر ما كان بمعنى الكفر مثل كلمة زنديق أو منافق إلى آخره. واضح؟ طيب، بالنسبة للزنادقة أحيانا يطلق لفظ الزنديق على الذي يدعي فلسفات خاصة، لا سيما إذا كانت الفلسفات هذه التي نقل عن بعض الفلاسفة متعارضة مع دين الإسلام، فأيضا بعض أهل العلم يطلقون عليه لفظ الايه؟ الزنديق، مثل من؟ ابن الرواندي. ابن الرواندي ملحد وزنديق، لماذا؟ لأنه نقل من الفلسفة ما يناقض أصول الإسلام. واضح؟ وهذا يعني بعض أو هذا يعني نموذج لبعض أولئك الذين حكم عليهم أهل العلم بالزندقة، وسنذكر بعضهم تباعا. لكن الشاهد في هذا أن استعمال لفظ الزنديق ليس على معنى واحد. طب عندنا سؤال مهم: لماذا جمع الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية؟ ما الرابط بينهما؟ الرابط بينهما أن عددا من أهل العلم من أهل السنة كانوا يرون أن الجهمية زنادقة، فيشتركون في أمور ويختلفون في بعض الأمور، لكن كانوا يرون أنهم من جملة الزنادقة. واضح؟ الجهمية الذين رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان عدد من أهل العلم من أهل السنة كالإمام الدارمي وغيره يرون أن الجهمية زنادقة ويصرحون بها. واضح؟ ومن استعمالات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعبر أيضا عن كثير من المعطلة ومن الجهمية على أنهم زنادقة، وسنذكر عددا من أهل العلم أطلق عليهم لفظ الزنادقة. واضح؟ إذن ثم اشتراك ما بين الزنادقة والجهمية، ولأن كلا الفرقتين طعن في الآيات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، طعن في الآيات بمعنى أنه أحيانا ينظر إلى آية فتقول أنا أعتقد بأن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة، فيعارضون ذلك بمعارضات عقلية معينة فيبطلون بعض الآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى فيحتاجون إلى رد. لذلك اشترك الزنادقة والجهمية في إبطال معاني عدد من القرآن، وإن كان الزنادقة أصبح في إبطال القرآن الجهمية، لكن مآل القولين هو واحد، يعني الجهمية بكلامهم يوصل إلى إبطال القرآن، الزنادقة صرحاء إن هم يصرحوا بأن القرآن متناقض وبعض، لكن الجهمية لا يتجرؤون لأنهم منسوبون للإسلام فلا يتجرؤون أن يقولوا أن القرآن باطل، لكن مآل الكلام ما يؤدي إليه الكلام الذي تكلموا به يؤدي إلى إبطال الآيات وعمل إعمالها وعدم إعمالها. واضح؟ طيب، بالنسبة لأمر الزنادقة، فالفرق بين الزنديق الصريح والدهري اللي هو كان قديما يلقب بالزنديق أيضا، الفرق بينهما أن الدهري ينكر استناد الحوادث إلى الصانع، يعني الدهري ملحد صريح يقول إن المخلوقات ليس لها صانع، وبالتالي ممكن يعبر عنها بالطبيعة، يقول الطبيعة خلقت نفسها، طبيعة أم الأشياء إلى آخره. بخلاف الزنديق، الزنديق ممكن يثبتها للصانع لكن يبطل الدين، ما يبطلش الصانع. ثاني، الزنديق والدهري، قلنا إن الدهري كان في يوم من الأيام بيتقال على زنديق قديما. طيب دلوقتي لاستعمال الحاد الأخير لأهل العلم، ينفرقون بين الزنديق والدهري أحيانا. فإذا فرقوا بين الزنديق والدهري يبقى الدهري ده الذي يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هي الدنيا فقط، لا يؤمن بالآخرة ولا بشيء. واضح؟ يفرقوا بين الزنديق والجهل يبقى أصله إن الزنديق ممكن يثبت وجود الله عز وجل لكن يبطل الدين، واضح؟ لكن الجهري يبطل وجود الله عز وجل وطمع عن الدين، وضحت؟ لكن في كثير من الاستعمالات الاثنين يكون معناهم ايه؟ واحد. طيب بالنسبة لبعض كبار الزنادقة الذين حكم عليهم أهل العلم بالزندقة وكانوا منتسبين في يوم من الأيام للإسلام، منهم الشاعر المشهور بشار بن برد. بشار بن برد يعني كان يرى إن إبليس أفضل من آدم عليه السلام، وكان يرى أمور كثيرة تعارض نص القرآن، يعني من جملة ما نسب إليه من أقوال. كان يقول إبليس أفضل من أبيكم آدم، فتبينوا يا معشر الفجار، النار عنصره وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. واضح؟ وكذلك يعني يظهر الزندقة صريحة بقوله وإنني في الصلاة أحضرها ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا، أقعد في الصلاة إذا ركعوا، وأرفع الرأس إن هم سجدوا، ولست أدري إذا إمامهم سلم كم كان ذلك العدد. يعني أنه يدخل الصلاة مستهزئا بأهله، وأهل العلم على أن من دخل الصلاة مستهزئا كافر بالكفر. هذا ممكن الرجل أصرح من الكفر، يعني الرجل يصرح إلحاده وإبطاله لدين الله عز وجل. الإنسان الآخر الذي نتكلم عنه ابن الراوندي، ابن الراوندي أبو الحسن أحمد ابن يحيى ابن إسحاق الراوندي، وهو مشهور بابن الراوندي، وهو رجل يكثر الجرأة على دين الله تبارك وتعالى، وألف عدة كتب منها كتاب اسمه التاج وكتاب اسمه عبث الحكمة، وطعن فيه على توحيد المسلمين، وتحدث عن الوثنية وأن بعض أفعال المسلمين وثنية أصلا وليست من التوحيد إلى آخره، وهو ممن اتهمه أهل العلم بالزندقة، وله كتاب اسمه الزمرد جمع فيه كثير من أقدار الفكر البشري. واضح؟ ولسنا بمعرض أو بصدد أن نفصل في عقلية وفكر كل واحد من هؤلاء، لكن هذه إشارات لمن حكم عليهم أهل العلم بالزندقة. وابن الراوندي كان يقول أن الطواف حول الكعبة هو بالنسبة لنا ركن من أركان الحج والعمرة، يرى أنه مثل أي طواف حول أي بيت. يعني لو لفيت حوالين بيتك إذا يعني من طاف حول بيته إذا هو كأنه طاف حول الكعبة، ورجل صريح. المشكلة الأساسية في أمثال هؤلاء أنهم إن صرحوا بكفرهم وجدوا من أهل العلمانية والليبرالية والتحرر من يبدأ يدافع عنهم ويقول أنتم لم تفهموا عمق الكلام ولا الفلسفة إلى، فيحاولوا أن يدافع عنهم. الناس تصرح بالكفر وتصرح بذم الدين وتستهزئ بأركانه وبأفعاله وبعباداته والقربات فيه، وهؤلاء يصعدون فيحاولون أن يدافعوا عنهم ويتهموننا نحن الذين لم نفهم أقوالهم هذا. كذلك ممن اتهم بالزندقة ابن المقطع الذي هو مصنف كتاب كليلة ودم، فاتهمه عدد من أهل العلم بالزندقة، وذلك لما صرح في بعض كتبه. ومما قاله قال وجدت الأديان والملل كثيرة من أقوام ورثوها عن آبائهم وآخرين مكرهين عليها وآخرون يبتغون بها الدنيا ومنزلتها، فرأيت أن أواظب علماء كل ملة لعلي أعرف بذلك الحق من الباطل، ففعلت ذلك وسألت ونظرت فلم أجد من أولئك أحدا إلا يزيد في مدح دينه وذم دين من خالفه، ولم أجد عند أحد منهم عدلا وصدقا يعرفها ذو العقل ويرضى بها. يعني سوى بين كل دين بأن كل الأديان في نظره باطلة، واضح؟ قلنا الذي يثبت الله ويبطل الأديان هو الزنديق، هو الذي يوصف بالزندقة، والداهري لا يثبت الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ومن جملة سبهم وكتاب الزبور الذي ذكرناه، من جملة ما ذكر فيه من قدرات الكفرية أنه اعتبر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب ودهر، وربما برر بذلك أن الملائكة لم تنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما نزلت في بدر. واضح؟ وكل هذه يعني من الترهات التي يعني أيسر وأصغر طالب علم له شأن في العلم يستطيع أن يرد على ذلك، منها اتهامي بأن الطواف حول الكعبة وثنية، تقبيل الحجر وثنية، وسبحان الله يعني ولا يزال كلام أهل الانحراف في هذا العصر يشبه كلام أبائهم، فإنه في عصرنا هذا خرجت امرأة ماتت قريبا كانت تقول إن تقبيل الحجر الأسود وثنية وهكذا، ولا زال الفكر العفن يتوالد ويحفظه الشيطان في كل جيل. واضح؟ لا يموت، كما أن كلام أهل الحق لا يموت، لكن هذا يتكفل بنشره، أقصد الكلام العفن يتكفل الشيطان بنشره، وأما كلام أهل الحق فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، ولذلك لا يموت ولا تسود جولة أهل الباطل على جولة أهل الحق أبدا، وإنما ربما يعني يربحون في جولة وتكون الغلبة لأهل الحق لازمة. من جملة أيضا ما نذكر في هذا الباب أن علماء المسلمين شددوا النكير على الزنادقة، فقال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد. قال الخطابي: وذهب مالك بن أنس إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وفي قوله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب الصدقة، الاستخال والقصلان والعجاجي، وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها إلى آخره من جملة ما ذكر في أصل البسط. الشاهد في كلامه أنه كان يرى أو ينقل عن الإمام مالك والإمام أحمد أن توبة الزنديق لا تقبل. الإمام الشافعي كان يرى أنه يستتاب كما يستتاب المرتد. قال ابن بطال: واختلفوا في الزنديق هل يستتاب؟ فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق: يقتل ولا تقبل توبته. وقال مالك: والزنادقة ما كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان وستر الكفر، حتى يعني لا تنظر إلى من تظنه زنديقا. قلنا إن الفقهاء إذا تكلموا عن الزنديق فهم يتكلمون عن المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام. واضح؟ قال ابن عبد البر المالكي: وقد أجمعوا أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق، يعني ملوش كرامة خاصة، ليس له اعتبار خاص به، يستتاب إن لم يكن يقتل. واضح؟ فهل السؤال قبل أن نلتفت عن الكلام عن الزنادقة، هل هذا نوع من أنواع الوحشية من المسلمين على غيرهم وأصحاب الفكر؟ أليس الأولى أن نترك الناس بأقوالهم وهم أحرار فيما يعتقدون؟ وهذه من المسائل التي يلبس بها المدعون للحريات في هذا العصر على المسلمين في أمر دينهم، فيدعون أن الأولى أن تترك كل إنسان وما يعتقد، يعني ما لنا آخر ما تفعله أن ترد عليه، لا أكثر من ذلك. لكن خلفاء المسلمين كانوا يقتلون ويشجعون وكذا وكذا وكذا، والحقيقة أن هذا فهم غلط. فثم فارق بين أن يكون الإنسان معتقدا في ذاته أمرا مخالفا، فأنا لن أفتش عن ذاته ولن أختبره اختبارا أريد به أن أخرج مكنونه طالما لم يظهر مقالته للناس. واضح؟ يعني أنا لن أفتش عن مكنونات الناس وضمائر الناس. فإنسان في بيتي أنا الأصل أن ظاهر الإسلام خلاص، أو الإنسان غير الملة أصل ظاهر نصراني يهود خلص، وهو يحترم قواعد البلد الذي يعيش فيه وينضبط بضوابطه انتهى. لكن إذا أخرج الإنسان مقالته علنا فأراد أن يخل بالضبط الاجتماعي للمجتمع المسلم وأخذ ينشر بينهم المقالات الفاسدة ويشككهم في أمر دينهم، هذا في الحقيقة ليس مجرد رجل فكر، إنه رجل يريد تدمير المجتمع. فنحن لما كان يفكر بمفرده ما حجرنا عليه في فكره، تركناه وأمره إلى الله. لكنه لما نقل الفكر وصار يخالف المسلمين في دينهم وعقيدتهم فيدمر ويفتت صفهم ويشتت شملهم، كان أولى بخليفة المسلمين أن يضع حدا ولو بالسيف لأمثاله. واضح؟ إذن الذي يريد أن يلبس هذه في هذه فيقول لك أصل المسلمين قديما كان اللي يفكر بس يقتلوه. واضح؟ وربما ضرب مثلا للجهم بن صفوان، يعني الجهم قتله سلم بن أحرس، قبله الجعد شيخه الجعد بن درهم قتله خالد القصري. واضح؟ ومعبد الجهني أول من تكلم بالقدر في البصرة أيضا قتل، يعني معبد الجهني هذا قتل على يعني أيدي أوائل الدولة، بعض أمراء الدولة العباسية، لأنه كان شؤم على الدولة الأموية، فهو كان مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية، ولذلك أهل العلم عدوا هذه المشيخة، يعني كونه هو الذي ربى مروان بن محمد، عدوا ذلك شؤما لأنه كان آخر الخلفاء وانتهت الدولة الأموية. واضح؟ فقتل أيضا، وعدد من هؤلاء قتل، أصحاب الأفكار أو رؤساء الفكر الذين كانوا ينشرونه في الناس قتلوا. فيضرب لك مثلا أن كل اللي يفكر في الأمة دي يقتل. والحقيقة إن كم الذين انحرفوا فكريا وعقديا عن نهج الأمة آلاف مؤلفة. واضح؟ وعلى مر التاريخ ربما وصلوا الملايين منهم الشيعة مثلا، وما سمعنا أن حاكما من حكام المسلمين ولا خليفة من خلفائهم كان يجمع كل مخالف عقدي فيقتل. إنما الذي يتجرأ بأنه يبدأ فينشر هذا الفكر بين المسلمين ليفتت صفهم، فهذا الذي علمنا أنه يقتل. إذن تم فارق بين ضبط النظام الاجتماعي للمجتمع المسلم وبين أنك تفكر براحتك في بيتك وأمرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. هذا أمر خاص بخليفة المسلمين، وإذا أبطله الخليفة ما كان لعوام الناس أن تفعله. يعني الآن هل يجوز لأحد الناس، مسألة مهمة جدا جيدة، الآن ليس عندنا في القانون ما نكافئ به أو نعاقب به بعض الذين يتكلمون في المسائل العقدية بصورة مخالفة بالقتل، فهل لأحد الناس أنه يفعل ذلك؟ بل يجرم. هذا خاص بولي الأمر فقط، ليس لعامة الناس، وإلا صار الأمر فوضى. أولا هو لم يشرع لعوام الناس، هذا أول أمر، يعني يدي منها باطل لعوام الناس. ثانيا هي الحكمة أنه لا يكون في أيدي عوام الناس، إن فلان متضايق من فلان هيقوم ذبحه ويقول لك أصل قال كذا في العقيدة، أصل قال كلام مخالف. واضح؟ وصارت فوضى. يعني الأصل الأول أنه لم يشرع لعوام الناس، هذا حق ولي الأمر. واضح؟ الأمر الثاني إن هو لو ترك لعوام الناس الحكم، أن الأمر يصير بين الناس فوضى، مع لا سيما مع ضياع الزمن وعدم ضبط الحقوق. الأمر الثاني، لو افترضنا إن الناس لهم ذمة حسنة وإن الناس عندهم حسن في ضبط المسائل، واضح؟ من أدراك أنك فهمت هذا الرجل بصورة حسنة؟ ربما يحمل كلامه على محمل حسن. مثل من؟ مثل خالد رضي الله تبارك وتعالى، ومثل أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى. سيدنا خالد، سيدنا أسامة بن زيد لما كان رجل يقاتل فأبلى في المسلمين بلاء بشعا، قتل منهم في الحرب، فلما احتجزه خالد وعلم أنه مأخوذ قال أشهد، ألقى سيفه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله تبارك وتعالى. هذا أسامة بن زيد، فقتله أسامة. فالصحابة نقلوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قالها متعوذا، يعني قالها خائفا مني، أنا تمكنت منه عملية أكل فيه. تمام؟ قال هلا شققت عن صدري، وفي رواية: فماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جاءك يحاجك بها عند الله يوم القيامة؟ هذا واحد. قصة خالد رضي الله تبارك وتعالى إن هو أتى قوم فلما أراد أن يغالبهم قالوا صبونا يعني فقتله، وإنما أرادوا أي بدلنا ديننا إلى دينكم. لماذا؟ لأن كانوا يلقبون من بدل دين قومه إلى الإسلام صابئ، فقالوا لخالد يريدون الأمان صبونا أو صبأنا واضح. فقتلهم خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. إذن هل يرد أن يكون الإنسان في موقفه مع الذي قال كفرا أو فعل كذا أن يكون مخطئ في فهمه؟ ورد جدا إذا ورد من أكبر الصحابة، يرد على أمثالنا ولا شك، واضح. ولذلك لا يجوز لنا أن نقيم الحدود، ولا يجوز لنا أن نقيم الحجج في الإيمان، واضح. إنما هذه خاصة بالعلماء، والقتل وإقامة الحدود خاص بولي الأمر لا غير، واضح. هذه مسألة. طيب، بالنسبة لتتمة مسألة الزندقة، ينبغي أن تعلم أن أهل العلم كما قلت وذكر ذلك الشيخ الإسلام وغيره نقلوا أن الزنديق هو المنافق في عرف الفقهاء، ثم بسط ذلك فقط. قال ابن تيمية رحمه الله تبارك: والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. أبطن ده أو ده اسمه منافق ويلقب بإيه؟ الزنديق. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل الدهري، واضح. قلنا هذا يطلق عليه، ولكن في آخر أمره العلماء كانوا يفرقون بين الدهر والزنديق، لأن هذا يثبت الله وهذا لا يثبت، واضح. قال: وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلت مقالات الناس. أنا لو بقرأ في كتب الفقهاء فوجدت كلمة زنديق أفهم على إنه إيه؟ منافق. لو بقرأ في كتب المقالات، يعني إيه؟ اللي هي مثل مقالات الإسلاميين أو كتب الملل والنحل أو للشهرستاني وغيره، أو الفصل في الملل والنحل لابن حزم، أو الكتب اللي بتنقل أديان الناس وأقوال الفرق، وقرأت زنديق فغالبا يقصد بذلك الجاحد الإيه؟ المعطل، واضح؟ يعني الذي عنده نوع إلحاد، واضح؟ قال: ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حقه هو الأول، يعني المنافق، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والرد. وقال أيضا: لفظ الزنديق لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد في القرآن، وهو لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب، وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر، فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا، وسواء كان معطلا للصانع والنبوة أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا زنديق وهو منافق. وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. ولهذا كان هؤلاء مع تظاهرهم بالإسلام قد يكونون أسوأ حالا من الكافر المظهر كفره من اليهود والنصارى. يعني أكثر الزنادقة الذين أطلق عليهم أهل العلم هذا اللقب لفظ الزنديق، فهم وإن كانوا في استخدام الفقهاء، أعيد ذلك، في استخدام الفقهاء كان الزنديق هو المنافق الذي يبطن الكفر أدى الإسلام، وفي استخدام علماء الكلام الزنديق عند علماء الكلام هو الذي يعطل الله سبحانه وتعالى الصانع، يعطل الصانع أو يجحد ربوبية الرب عز وجل، أو أنه يعطل نبوة الأنبياء ورتبة الصانع، أو أنه يعطل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط حتى ولو أثبت بقية الأنبياء. واضح؟ إذن استخدام علماء الكلام الزنديق هو المعطل، وفي استخدام علماء الشريعة والفقه الزنديق هو المنافق. واضح؟ وكذلك عدد من أهل العلم كانت تطلق على الجهمية أنهم زنادقة، وهذا الرابط الذي ذكرناه. يعني إذا تساءلت لماذا جمع الإمام أحمد خصوصا بين الزنادقة والجهمية، لماذا لم يقل معتزلة والجهمية؟ واضح؟ لماذا هذا الترابط؟ المعتزلة بنات الجهمية أصلا، يعني فرع عن الجهمية، فما أحتاج إلى الكلام الذي سينصب في الجهمية سينصب تلقائيا عن المعتزلة. إنما الزنادقة كانوا مستقلين بنفاق، بتعطيل والجحود، بإنكار الآخرة، بإنكار الله عز وجل إلى آخره من صور الإلحاد. الأمر الثاني أن نوع تعطيل الجهمية نوع زندقة، فكأنه ذكر الخاص بعد العام، يعني ذكر الزنادقة عموما ثم ذكر خصوصا الجهمية كنوع من الزندقة. فهل من أهل السنة والجماعة من أطلق على الجهمية أنهم زنادقة؟ أجل، نص عدد من أئمة السلف على أن الجهمية من الزنادقة، من هؤلاء عبد الله بن المبارك رحمه الله، يزيد بن هارون رحمه الله، عبد الوهاب الوراق صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم كثير. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حديث من بدل دينه فاقتلوه، قال الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة. قال نرى أنهم يستتابوا من كفرهم فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا، ولم يتوبوا قتلوا. كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سن في الزنادقة. وقال أيضا فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم. إذن أطلق على الجهمية زنادقة، وأطلق على السبائية الذين أله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونصب لهم نارا وتوعدهم بها، وقال من قال أنني أنا الله أحرقت بهذا النار؟ قال الراوي فقالوا إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فألقوا بأنفسهم في النار. هؤلاء هم السبائية. وعبد الله بن السبأ اليهودي ابن السوداء هو الذي أسسهم قرة، ثم بدأ يؤسس لدين الرد والتشيع. واضح؟ لكنه لم يحرق نفسه مثلهم. الشاهد في ذلك أن الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى وصف الجهمية بأنهم زنادقة، ووصف السبائية بأنهم زنادقة. لماذا؟ لأنهما يشتركان في الانتقال عن إثبات الله الذي نعبده. فهؤلاء نقلوا الله عز وجل من الله الواحد الأحد إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهؤلاء عطروا صفات الله فدلوا أتباعهم على إله عدمي. واضح؟ ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى فقال لي المناظر الذي نظرني، هو ينقل مناظرته مع الجهمية، قال أردت إرادة منصوصة في إكثار الجهمية باسمه، وهذا الذي رويت عن علي رضي الله عنه في الزنادة. يعني لماذا تكفر الجهمية وليس هناك نص على تكفير الجهمية؟ فقلت الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، ويرجعان إلى معنى واحد ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض، وإنما يشبه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم. يعني هو لا يرى انفكاك في العلاقة ولا في المواصفات ولا في الفكر ولا في العقيدة ولا في العقلية، لا يرى انفكاك في بنظرته إلى الجهمية عن نظرته للزنادقة، بل يرى أنهم من جنسهم ومن صنفهم. وقال أيضا: الجهمية عندنا أخذوا الزنادقة لأن مرجع قولهم إلى التعطيل مذهب الزنادقة سواء، كما قلنا في الاشتراك في هذا المعنى. وقال أيضا: والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وهكذا كان الجهم يقول أولا إن الله لا كلام له، ثم احتاج أن يطلق أن له كلاما لأجل المسلمين فيقول هو مجاز، يعني يريد بذلك أن لا يقلب المسلمين عليه، بدل من يقول تعالى الله عن ذلك علوا كبير يقول أن الله عز وجل أبكم لا يتكلم، واضح؟ فلما استوحشها وبان له أن هذه المقالة بشعة على أسماع المسلمين، بدأ يقول أن لله كلام لكن ليس حقيقي وإنما على سبيل المجاز. فإذا قيل له الله يتكلم قال يتكلم، فإذا انصرف إلى أتباعه قال لكنه ليس كلاما حقيقيا وإنما ينسب إليه مجازا، واضح؟ فعطل الله عز وجل عن صفته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم، وهذا أمر مهم جدا، التعامل مع أهل الأفكار الضالة لا يكون أبدا بظاهر أقوالهم، لأنهم أحيانا يجملون المقالات للمسلمين فيقول لك في ظاهر اللفظ ما تحب أن تسمع أو أن تسمعه فلا تجد في قلبك صدودا، واضح؟ لكن لأن ما يتعاملون بظاهر اللفظ، لماذا؟ لأنهم يدرسون أصل المقالة ويدرسون حقيقتها، واضح؟ يقول: ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم أو مقصودهم وأن غرضهم التعطيل وأنهم زنادقة والزنديق المنافق، ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزنادقة، كما صنف الإمام يعني أحمد الرد على الزنادقة والجهمية اللي هو كتابنا هذا، وكما ترجم البخاري آثر كتاب الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال: ومن تدبر كلام السلف ولا إما في هذا الباب علم أن الجهمية النفال الصفات كانوا عند السلف ولا إما من جملة الزنادقة، واضح؟ الأمر الثاني أن أهل البدع لا تخلو أو لا تخلو مقالاتهم من زندقة في الجملة، حتى ولو لم ينصفوا بالجملة أنهم زندقة، في جزئيات الكلام تجد نوع تعطيل نوع زندقة. لأن الإنكار جهل، إنما التعطيل إثبات العدم، واضح؟ يعني أقول لا أعلم، هذا أمكن أن نعرفه، خلاص لا أعلم، لكن لما أقول ليس له، واضح الفرق؟ قال: أهل البدع لا يخلون من الزندقة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على الفارابي وابن سينا وابن سبعين، هؤلاء الثلاثة وصفهم بالزندقة، الفارابي وابن سينا وابن سبعين، فقال رحمه الله عز وجل: وبالجملة فقد ذكر الله تعالى من أمور المنافقين في السور المدنية ما يطول ذكره، وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع، فإن الذي ابتدع الرفض من الرافضة شيع الرافض كان منافقا زنديقا، وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، وكذلك رؤوس القرامة والخرمية وأمثالهم لا ريب أنهم من أعظم المنافقين، وهؤلاء لا يتنازع المسلمون في كفرهم، واضح؟ كذلك لما تكلم عن الأشاعرة، مع كون الأشاعرة أقرب لأهل السنة أخف حالا بكثير من هؤلاء، لكن عندهم بعض البدع، واضح؟ ومع ذلك قال الأشاعرة زعموا أن المصحف ما بين دفتي المصحف من حبر وورق ليس فيه كلام الله، واضح؟ هذه مقالات الأشاعرة في حقيقة القرآن، الأشاعرة في القرآن أشبه ما يكون بالمعتزلة لكن كلامهم ألطف وأقرب، واضح؟ لماذا؟ لأنهم يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة، إنما كلامه نفسي يضعه في الأشياء فتنطق به، لكن هو في ذاته لا يتكلم، فوافقوا المعتزلة. وإن أثبتوا صفة الكلام من الصفات السبع الأساسية التي يثبتها الأشاعرة صفة الكلام، لكن في تفصيل إثبات صفة الكلام تجد أن الكلام الذي يثبتونه ليس هو الكلام المعهود عند أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وليس هو الكلام عند العرب. لماذا؟ لأن العرب لا تعرف ما يسمى كلاما بإطلاق إلا إذا كان بحرف وصوت، فإذا أرادوا كلاما من نوع معين قيدوه بهذا النوع. بمعنى إذا تكلموا عن خواطر النفس وما يدور في الإنقاذ حديث النفس لا بد أن يقيد، لكن العرب لا تطلق لفظ الكلام وكلم الله موسى تكليما لا تطلقه بغير حرف وصوت أبدا. لكن هؤلاء استحال عندهم في عقلهم أن يثبتوا الحرف والصوت، أن يكون كلام ربنا له صوت يطلع بحروف، واضح؟ فلما استحال في عقلهم عطلوه، فقالوا نثبت الكلام لكن لا نثبت الحرف والصوت. طيب ما هو الكلام؟ قالوا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. الكلام أصله في القلب وجعل اللسان عليه دليل. حتى لو سلمت لك ببيت شعر فأقول لك يكون منبع الكلام فكرا في القلب، لكنه لا يسمى عند العرب كلاما إلا إذا خرج بحرف وصوت، واضح؟ إذا الشاعر الذي يتكلم يتكلم على منبع الفكرة، لأن قبل ما تتكلم تفكر إما تعد أن تتكلم به، فأصل الفكرة في القلب في الكلام، لكنه لا يسمى كلاما عند العرب إلا إذا كان بحرف وصوت. الشاهد في هذا، وليس هذا محل الكلام في هذه المسألة، لكن زين رحم الله تبارك وتعالى حتى نثبت أن كل مبتدع أو كل منحرف في العقيدة عنده نوع زندقة، نوع تعطيل، واضح؟ لما تكلم عنهم في هذه المسألة وأن زعموا أن الذي بين الدفتين ليس هو ذات كلام الله تبارك وتعالى، قال ثم كيف يحل لهم أن يوهموا العامة ما يقوى به اعتقادهم الذي يزعمون أنه بدعة من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر؟ يعني اللي انت هتقولوه ده لن يقوي تعلق المسلمين بقلوبهم بالمصحف، يعني تقولون انه ليس بين دفتي المصحف كلام الله، تمام؟ قال ثم كيف يحل لهم الذين قالوا هذه المقاله ان يوهموا العامه ما يقوي به اعتقادهم من تعظيمهم للمصاحف في الظاهر واحترامها عند الناس، وربما قاموا عند مجيئها وقبلوها ووضعوها على رؤوسهم ليهموا الناس أنهم يعتقدون فيها القرآن، وهذا عندهم اعتقاد باطل. يعني هو أحيانا ترى منهم ذلك أجل، أنا رأيت كثيرا، ويقبل ويعامل المصحف بقدسية واحترام ورقي، لكنه لا يعتقد أن الذي هو داخل المصحف كلام الله على الحقيقة، واضح؟ إنما آخرهم أن يقولوا هو حكاية كلام الله، إنما ليس ذات كلام الله عز وجل. فهم لما فرق بين إن أنت تقول كلام خاص بي وأنا أحاول أحكي اللي أنت قلته، فحكاية الكلام مختلفة عن ذات الكلام، فما بالك إذا كان الذي يتكلم به كلامه مقدس لأنه مقدس، فحكاية الكلام لا تحمل نفس القدسية. هذه خطورة الأمر، واضح؟ الإله حتى لو قلنا ليس بنفس القدسية، صحيح؟ وهل هذا نعتقد بالقرآن؟ هو كلام الله يعني منسوب لله عز وجل، لكن لو أنا حكيت الكلام ما عادش هو كلام الله، بقى حكاية. يعني وارد أكون أنا خطأ، وارد يكون بالمعنى مش بالله، ورد حاجات كتير، لأنه هو ليس هو المنسوب لذات الله الذي تكلم به. هو أنا ليه بقول، أو يعني أكثر العرب يقولون أنه يتجوز في نقل الشعر، يعني لو أنت نقلت بيتين شعر عن عنترة وحطيت فيهم كلمة، غيرت كلمة على ذهنك وانت بتحفظ، فنقلت الكلام وقلت يعني هذا من شعر عنترة لكن أنا أحكيه، ليه؟ لأني لست ضابطا لللفظ، لا شك انه يتساهل معك. لماذا؟ لان الحكايه بخلاف ما قلت هذا الذي نطق به عن ذلك. نعم هو الكلام ينسب لقائله كلامه، لا اقول ان حال تكلمه الله يتكلم على لسانه، تعالى الله عن ذلك. التكلم بخلاف الكلام، التكلم عمل بشري، التلفظ آلة بشرية مخلوقة. وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم، لفظي بالقرآن مخلوق. لو قال لفظي بمعنى التلفظ كلامه صح، صح أنا تلفظي عملي مخلوق زي. لكن لو قال لفظي بالقرآن يعني الملفوظ الخارج، ده إنتاجي، ده ينسبية، لا كلامية، أن كلام الله هو الذي تكلم به، كلامه لا ينسبية بحال. واضح؟ إذا تلفظي العمل، الملفوظ كلام الله، وضحت؟ طيب، يعني حتى هذه المسألة أعمق من ذلك، لكن حتى يظهر الكلام احنا ما اردنا تفصيل هذه المساله، انما اردنا ان مجرد فقط الخطا الذي نقلته الاشاعره في وصفها لكلام الله مع اثباته لصفه الكلام، هذا جعل هذه الجزئيه في الخلل تجعل بعض اهل العلم يثبتون ان هذا نوع زندقه. ده الذي اردنا، هذا الذي اردنا، ان اي بدعه فيها نوع من انواع التعطيل، والتعطيل نوع زندقه، ليس زندقه باطلاق، تمام، لكن نوع من انواع ايه الزندقة، يعني التعطيل والجحد. واضح؟ طيب، قال وربما قاموا عند مجيئها وقبلوها وانظروها على رؤوسهم ليوهموا الناس أنهم يعتقدون فيها القرآن، وهذا عندهم اعتقاد باطل، فكيف يحل لهم أن يتظاهروا به ويظهرون خلافه؟ وهذا هو النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الزندقة اليوم. وصف هذه الفعلة إنها زندقة. قال وهو أن يظهر موافقة المسلمين في اعتقادهم ويضمر خلاف ذلك، وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة، فهم زنادقة بغير شك. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، تنقل الأثر يتركه يعرض عنه، ويريد القرآن، يعني الأثر هنا اسم لي السنة قبله وما روي عن الصحابة في تفسير السنة أو نقل ما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على زندقة. لماذا؟ ذا القرآنيين؟ القرآنيون الآن يقولون يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، كل شيء في كتاب ربنا، بس احنا اللي هنتدبر بقى، يعني احنا اللي هنطلع العلم اللي جوه القرآن. طب السنة؟ لا، السنة دي نقلتها رجال، ورد الخطأ، لا يريدون الأثر، لا يريدون السنة. فإذا رأيت الرجل يقول بهذه المقالة فاعلم أن عنده إيه؟ زندقة. لماذا؟ إنه عطل السنة، والسنة شرع الله عز وجل، تفصيل الشرع، السنة هي تفصيل القرآن، بل وفيها زيادة على القرآن من الشرائع، لأن السنة مفصلة، والسنة مشرعة، والسنة ناسخة على قول أكثر أهل العلم الأصوليين، السنة وحي كما القرآن وحي، إلا أن الفرق بينهما أن القرآن لفظه من الله والسنة معناها من الله. واضح؟ بعد ذلك ينتقل كلامنا إلى التعريف بالجهل، وهذا يعني ما المدخل قبل الأخير، قبل نبذة مختصرة عن الإمام أحمد وعن الكتاب، ثم نشرعه في الكتاب بعون الله تبارك وتعالى. الجهمية أول ما ظهر هذا الفكر، ظهر على يد رجل يدعى الجعد بن درهم. والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القصري، وكان الجعد بدأ يظهر المقالات، ودليل ذلك أن القصة التي ذكرها عدد من أهل العلم منهم الإمام الذهبي في السير وغيره، الكامل من الأثير في الكامل في التاريخ إلى آخر، عدد من أهل العلم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأعداد من أهل العلم أن في عيد الأضحى في خطبة العيد خطب خالد بن عبد الله القصري الناس، ففي ختام خطبته قال أيها الناس اذهبوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، بعض الروايات ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، واضح أمام الناس. فدليلنا على أنه ليس كل مفكر يقتل أنه فإنه زعم، يعني نشر مقالته للناس وبلغتنا. ماذا قال؟ قال إن الله لم يكلم موسى تكليما. هل الرجل يرد القرآن؟ لا يجرؤ. الله عز وجل قال في القرآن وكلم الله موسى تكليما، فكيف يرد القرآن؟ يرده بتأويله فيعطله، فيقول لم يكلمه على الحقيقة، إذن ما كلم الله موسى تكليما. طيب لو قلنا بأن الله عز وجل يضع الكلام في شيء فينطق به، معنى ذلك إن الشجرة كما ادعت المعتزلة قالت لموسى عليه السلام إني أنا ربك فاقلع عليك، فأولى بموسى أن يعبد الشجرة. ودي خطورة مآلات المقالة، المقالات هذه تؤول إلى أقوال عظيمة وخطيرة جدا. معنى أن الله لم يكلم موسى عليه السلام، من الذي قال له إني أنا ربك؟ وهل يجرؤ أحد دون الله أن يقول لمخلوق، مخلوق لكل مخلوق، إني أنا ربك؟ هل يجرؤ؟ واضح؟ هذه خطورة المقالة بنفي الكلام الحقيقي عن الله تبارك وتعالى. واضح؟ فلذلك لما بلغت هذه المقالة ببشاعتها، بلغت خالد بن عبد الله القصري ذبحها. بعضهم كان يتلون فكان يترك، مثل من؟ مثل بشر المريسي. بشر المريسي كان يعرض على هارون، فهارون يقول أتقول كذا؟ يقول ما حدث مني أمير المؤمنين، ولا قلت بذلك، مع كون الذين نقلوا ثقات. واضح؟ لكن يأتي بين يدي هارون فهم يقولون يا أمير المؤمنين إن الرجل يخادع، قال حتى ينطق بها إذا عرضنا عليه أنكر. هل كان هل هارون قتل بشر المريسي؟ ما قتله، بل كان هذا سبب انهم يلتقوا حول المأمون من بعد هارون. واضح؟ اذا ما كان كل من نقل عنه يقتل، انما ينبغي ان يتثبتوا من ذلك ويرون ان في مقالته هدم لمجتمع المسلمين، حينئذ يقتل. هناك دعوه يدعون ان قتل الجهل كان لغرض سياسي، ونحن نقول حتى ولو. أما قتله والناس نجاهم الله من شره فهذا أثنى عليه أهل العلم كما سنذكر عدد من أهل العلم وحمد الله على قتله. واضح؟ وأما أنه والمفرد، ولكن سلم بن أحوز الذي قتله بين أن ذلك لله، ومع ذلك لو سلم أن تم غرض سياسي وافق غرضا شرعيا فلا ظلم. واضح؟ لكن الرجل صرح لأن هذا لله كما سيأتي. أول من أظهر المقالات هذه الجعد بن درهم، على يد من تلقاها؟ تلقاها على بيان ابن سمعان أو أبان ابن سمعان. أبان ابن سمعان تلقاها على يد من؟ طالوت اليهودي، ابن أخت من؟ لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سلسلة أو تسلسل المقالات لقائلها مصدره يهودي ساحر، وكان يعتقد في التوراة أنها ليست كلام الله أصلا، هو منحرف في ديانته في اليهودية، ثم أراد تصدير هذا الانحراف للمسلمين. على فكرة هذا منشأ كثير من المقالات. يعني على سبيل المثال عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء لما كان يهوديا صريحا، لأن يعني هؤلاء كثير منهم ادعى الإسلام كذبا، وفي المرة الماضية تكلمنا عن أحد أسباب الردود والجدل، أن هناك من تزي بزي الدين الجديد حتى يسرب فيه أفكار الدين القديم. واضح؟ فظهرت مقالات جديدة تحتاج إلى رد. إن هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء وأئمة أهل العلم ما صدقوا من طرف اليهودية. واضح؟ كان يعتقد أن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، فلما انتقل إلى الإسلام صار يصدر أن علي بن أبي طالب هو وصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك كتاب رائع للدكتور ناصر القفاري حفظه الله تبارك وتعالى عن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. تم فصل في هذا الكتاب يبين فيه العلاقة ما بين أصل الفكر العقدي عند الشيعة وعند المجوس وعند اليهود وعند النصارى عند كل اللي احتكوا بهم على مر الزمن. ثم جعل يوجد يبين حقيقة المقالة التي تسربت لدينا وعلى يد من اليهود إلى التشيع، من النصارى إلى التشيع، من الفرس إلى التشيع. واضح؟ نعود إلى أمين. إذن الجعد بن درهم أول من أظهرها في الإسلام منتسبا له صراحة، إليه صراحة على يد بيان أو أبان بن سمعان، أبان بن سمعان عن طالوت، طالوت عن خاله من لبيد بن الأعصم. واضح؟ لكن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القصري وظنوا أنه مؤد الفتنة، لكنه كان ربا تلميذا على نفس المقالات. من هو؟ الجهم ابن صفوان أبو محلس. الجهم ابن صفوان لم يتأثر فقط بالجعد الذي هو شيخه وقريبه، بل كان في جواره فئة أو فرقة فلسفية ملحدة تدعى السمنية. السمنية كانوا يعطلون وجود الصانع تبارك وتعالى إله الخالق، فأخذ يجادلهم بكتاب الله وسنة رسول الله كما أمرنا، لا أخذ يدرس مقالات الفلسفة ويحاول أن يحاكيها فيرد عليهم من جنسه. واضح؟ فكانوا يلزمونه بإلزامات، أحيانا يلتزم فيعود ثم يفكر فيأتي بردود فيرد عليهم، حتى وصل الأمر أنه أثبت لهم إله لكنهم ألزموه بألا يثبت له صفة، فأثبت لهم إلها مجردا عن الصفات. فهذا أول أو سر مقالة التعطيل. وأصل الفكرة لها رواج عند السبب الجهد بن درهم. فلماذا لقبت هذه الفرقة بالجهمية؟ لأن الجهد ما أدرك ولم يحيا أن ينشر الفكر، لكن الذي نشره ودافع عنه وكافح هو الجهم، فلقبت الفرقة بالجهمية. ولذلك الإمام ابن القيم يتكلم عن الجعد لما قلنا كانوا يرونه شؤما على بني أمية، لأنه هو المؤدب لمروان بن محمد، ولذلك أحيانا كان يلقب مروان بن محمد الجعدي نسبة لشيخه، وأحيانا كان يلقب مروان بن محمد أو مروان الحمار، وهذا ليست سبة لكن معناه أنه جلد يعني صبر حتى مات. تمام؟ طيب ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وعلى رأسه سلب الله، على رأس مين؟ الجعد، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاق. طيب بعد أن قتل وقتله خالد بن عبد الله القصري الجعد، كان تلقى نفس الفكر الجهم بن صفوان. أين أخذ عنه؟ أخذ هذا الفكر في الكوفة. ولذلك انتبه إن بلاد العراق بسبب تقاربها مع بلاد الفرس كانت ممرا وعابرا رئيسا لمرور الأفكار الملحدة. واضح؟ يعني كثير من الأفكار ترى إن هي عبرت للمسلمين عن طريق بلاد العراق. واضح؟ ولذلك من الطلاب الذين تلقوا بعد قتل الجهمية، من الذي بدأ ينشر فكر الجهمية؟ سلمة بن أحوص قتل الجهمية 28 هجرية. من الذي تلقاه بعد ذلك؟ بشر المريسي، وبدأ يؤسس له. ولذلك لما سمع الإمام أحمد في هذا العصر بهذه المقالات قال: هذه مقالات الجهم، كان يعرفها، ما نسبها لبشر، مع كون الذي ينقل بشر، وبشر درب رؤوس الاعتزال حتى وصل الأمر إلى أحمد بن أبي دؤادة الذي كان وزيرا لمأمون وبه قامت المحنة، أحمد بن أبي دؤادة، واختبر الناس في أصل عقيدتهم، من يقول القرآن مخلوق يترك ومن يقول القرآن غير مخلوق يقتل. واضح؟ وصاروا محنة عظيمة بدأت على يد المأمون ثم ورثها للمعتصم ثم ورثها للواثق ثم بعد ذلك زل الله المحنة على يد المتوكل ابن المعتصم. واضح؟ فالشاهد ان بشر المريسي قال هذه المقالات لعهد الامام احمد، لان الامام احمد يعلم اصل هذه المقالات، نسبها لقائلها فقال هذه مقالات الجهم، ولم يقل بانها مقالات بشر، مع اعتبار ان اهل العلم الذين يكتبون في المقالات يصنفون الجهمية ثم يصفون او يذكرون من جملة فرق الجهمية المريسية أتبع بشر. لماذا؟ لأن الذي سنتعلمه أن كل الفرق تختلف في ذاتها، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. كل الفرق تنشأ الفكرة ثم يتلقاها الأتباع فيختلف الأتباع، فكل رأس في الأتباع يصير مدرسة داخل الفرق، يختلفون في كذا ويتفقون في كذا. واضح؟ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، تعلمون بشر المريسي هذا كان أبوه يهودي، وكما قلنا كثير من الذين سربوا الأفكار كانوا تزيوا بزي الدين حتى يسربوا أفكار الدين القديم. أبوه يهودي وكان يعمل صبار، فالإمام أحمد لما عرض عليه مقالات بشر فقال من كان أبوه يهوديا إيش تراه يقول؟ يعني واحد أبوه يهودي عايش بنا، فأنت تتوقع منه هي أصل لك دينك وعقيدتك؟ وهذا فيه أمران. الأمر الأول أن بعضهم أراد الحق لكنه بسبب التأسيس الخاطئ عقله لم يعد يتعرف على الحقائق كما ينبغي، فعقله مضطر أصلا بفهم في تلقيه لأنه أسس خطأ مع كونه ربما أراد الحق. النوع الثاني أنه أراد إبطال الدين من الداخل. إذا ليس كل من دخل الدين ونقل مقالات أراد الإبطال، عاد الدخل أراد الإبطال وكان واضع في عداوته، تمام؟ وبعضهم أراد الحق لكنه متأثر بالدين القديم فأراد أن يفرض نفس أصول الفكرية والعقلية في الدين الجديد فانحرف. بعض العلماء استحب وهب بن منبه كان أهل نصارى، واضح؟ لكنه استقر وحسن أمره. إذن ينبغي على من دخل هذا الدين أن يتخلى عن أصوله القديمة، لأن هذا الدين يقوم بذاته لا يقوم بغيره، له أصوله وله قواعده وله مبانيه وله طريقته الفكرية وله استقلاله في الفهم، فمن أراد أن يفهمه بعين غيره ضل. الفلاسفة اللي تأثروا بالفلسفة دخلوا الإسلام ظلوا، النصارى اللي فضلوا متأثرين بالنصرانية دخلوا الإسلام ظلوا، اليهود اللي فضلوا متأثرين باليهودية دخلوا الإسلام ظلوا، الزنادقة اللي كانوا متأثرين ودخلوا الإسلام ظلوا، وهكذا. ينبغي أن ينخلع العبد إذا أراد أن يستقيم في دين الله عز وجل في الإسلام أن ينخلع من كل قديم، فيبدأ في دين الله عز وجل كالمولود يولد في لحظة، فلا يفهم الدين من خلال مفاهيم مغلوطة في دين القديم. هذا خلل أصلا، يعني هذا تضعف. لماذا؟ أنت اعترضت على دينك القديم فلم يستقم معك، فلماذا لما أردت أن تدخل الدين الجديد أردت أن تفهمه بطريقتك في الدين القديم؟ هذا أصلا تضعف. واضح؟ يعني هنختصر، لكن أهم عقائد الجهمية. الجهمية على أبواب العقائد كلها في الحرافات جهمية خصوصا، لأنهم فرخوا كثير من الفرق من بعدهم، يعني المعتزلة بنات الجهمية. واضح؟ في الصفات، في الأسماء والصفات، الجهمية عمومهم يعطل الصفات كاملة كالمعتزلة، وبعضهم يعطل الأسماء والصفات. يعني عمومهم يقول الله عليم بلا علم، وبعضهم يقول الله لا عليم ولا له علم، يعني ولا يتصل بالعلم. واضح؟ طيب، فهون في الصفات معطل. طيب في باب القدر، هم في القدر جبرية، يعني يرون أن الله أجبر العباد على السير وعلى الاختيار، فلا اختيار للعبد وإنما الاختيار اختيار الله، ويتمثلون بقول القائل ألقاني في اليم مكتوف اليدين ثم قال إياك أن تبتل بالماء. واضح؟ يعني كصورة ذهنية لهذا الرجل يكبل ثم يلقى بالماء، ثم تأمره وهو ملقى بالماء بلا حركة وبلا قدرة على الدفع أن تقول له إياك إياك أن تبتل بالماء. فلو فعل الله ذلك أليس الذهن يصف الله عز وجل حينئذ بالظلم أن كلفه ما لا يطيق؟ وهذه حقيقة مقالة الجبرية أنها وصف لله بالظلم، واضح؟ ثم أنكروا من جملة الصفات كلام الله أو كلام الله، ووصفوا القرآن بأنه مخلوق وصار عمدة أقواله، يعني محور الارتكاز في عقيدة الجهمية والمعتزلة بنات الجهمية، أن تقول الأبعد يقول القرآن كلام الله يعني ليس على حقيقة مجاز، مخلوق، واضح؟ وهذه المقالة لما انتشرت في فترة الإمام أحمد صار عمدة كلام أهل العلم في العقيدة، فانصب على الرد على هؤلاء. ولذلك غالبا لا يخلو كلام عقدي في هذه الفترة الزمنية إلا في مسألة خلق القرآن والرد على الذين قالوا بخلق القرآن، واضح؟ أيضا من كلامهم إنكارهم لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، فيرون، وهذا أيضا قال به المعتزلة، يرون أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فهذا أمر متفق عليه في كل الناس، واختلف أهل السنة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. فبعض الصحابة رأى أنه لما قال رأيت نورا أي أنه رأى الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. وبعض أهل السنة والجماعة يقولون أنه قال رأيت نورا، ولكنه قال في حديث آخر نور أنا أراه، فقالوا فما أثبته نور الحجاب كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلق. إذن النور الذي رأى نور الحجاب، لكن ذات الله عز وجل نور السماوات والأرض نور أنا أراه، أن لي لا أطيق ذلك لا أستطيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لن تروا ربكم حتى تموت. بعض أهل العلم مثل الشيخ الإسلام تيمية وبعض الذين ساروا على خطاه قالوا يمكن الجمع بأنه لا تعارض بين الصحابة، بل من أثبت الرؤية أثبت رؤية قلبية، ومن أنكر الرؤية أنكر رؤية العين، واضح؟ لكن بتحرير المسألة الظاهر أن الصحابة فعلا اختلفوا في إثبات الرؤية العينية أو عدمها على قول، واضح؟ طيب في غير ذلك ما من مخلوق وإنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. لماذا؟ لأن أصل الخلق البشرية التي أعدت للدنيا لا تطيق أن ترى الله تبارك وتعالى، بخلاف إنا أنشأناهن إنشاء، بخلاف النشأة الأخرى التي ينشئها الله عز وجل الخلق في الآخرة، فإنها لمن يقدر الله له السعادة برؤيته فإنها تعد لذلك، واضح؟ فهم من المنكرين لرؤية الله. من أقوالهم أيضا في الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح والأركان، واعتقاد بالجنان عند القلب، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، الإيمان يزيد وينقص وإنه قول وعمل واعتقاد. المرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، ف منهم من يقول الإيمان القول والاعتقاد، وهؤلاء أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، وكان على رأسهم حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تبارك وتعالى، وهما ممن يعني يغفر لهم أهل العلم، لأن منطلق إنكارهم للعمل أنه خارج الإيمان بسبب سوء فهم للآيات، لكن ليس بسبب علم كلام ولا فلسفة ولا غير ذلك، واضح؟ هم قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاعتقدوا أن الله تقتضي المغيرة، فآمنوا شيء وعملوا شيء آخر، ظنوا ذلك، واضح؟ وأدلة أهل السنة كثيرة، وتم إجماعات على أن الإيمان قول وعمل، هذا من أكثر المسائل العقدية التي نقل عليها الإجماع، واضح؟ حتى أن الإمام البخاري فقط يقول كتبت عن 1000 من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. والإمام الشافعي ينقل الإجماع على ذلك فيقول اتفاق الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها دون الآخر. لابد يجمع بين القول والعمل والنية، يعني ما ضمر أو ما حمله القلب، تمام؟ إخلاص القلب. فهذا مجموعه الإيمان. إذا أفردت أحدها دون الآخر لا يكون هذا إيمان، لا يجزئ. هذا لفظ الإيمان الشافعي رحمه الله تبارك ونقل مثلها تماما بكلام سفيان الثوري، وعلى ذلك عدد ضخم من أهل العلم إجماعات لا حصر لها في هذا المجال. واضح؟ المرجئة منهم مرجئة الفقهاء اللي هم على رأسهم حماد بن أبي سليمان وضحية، وخلفين في العمل، قالوا العمل ليس داخلا في الإيمان. بعدهم من المرجئة عامة المرجئة مثلهم الأشاعرة والماتريدية وكذا، الذين يقولون الإيمان تصديق القلب. فقالوا قولوا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فيكفينا هذا، وهو ده حقيقة الإيمان التصديق، تمام؟ فأخرجوا بقية الإيمان. الكرامية قالوا الإيمان القوي، يعني أي إنسان يقول سبح لا إله إلا الله يبقى مؤمن، تمام؟ أسوأ الإرجاء هو إرجاء الجهمية. لماذا؟ قالوا الإيمان المعرفة، طالما عارف إن في ربنا يبدأ إيمان. انترفع وإبليس لم يكن يعرف الله تبارك وتعالى، قال فبعزتك، ده بيثبت له صفات، تمام؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. واضح؟ وهل يسمى مؤمنا؟ لا، اتفاق. وكيف يقول إن الإيمان المعرفة؟ بل أكثر أهل الأرض يعرفون الله. فلماذا؟ أنزل الله آيات إثبات الإيمان وإثبات الكفر لأهله، وأقام الله الجهاد، وأقام الحدود، وأقام ضوابط، وأقام حدود الردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى آخره من كل هذا. إذا كان كل الناس مؤمنين لأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، هذه من أخطر مقالات الإرجاء، وقالها الجهمية. كذلك من أقوالهم في القدر قلنا أنهم يقولون بالجهل. كذلك ينكرون حكمة الله ورحمته، يعني يقولون ليس في أفعال الله عز وجل وأوامره لام، يعني لم تعليل، ما في تعليل. ربنا يؤمر كما قال أحد المساكين أمر سيادي، لما تفهم يعني. لا تعليل لأحكام الله تبارك وتعالى، تمام؟ والله عز وجل يقول وأن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر يستلزم الحكمة. واضح؟ قولهم بفناء الجنة والنار، قالوا بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتمت العقوبة وتمت المثوبة، يفنى الجنة بأهلها وتفنى النار. طيب خالدين فيها أبدا؟ قالوا لا، هذا يعني معنى مؤقت، إنما هتفنى. واضح؟ وهذا من الخلل ومخالفة النص الظاهر للقرآن. طيب هذا اختصارا، لن نتكلم يعني في فرق الجهمية، وإن كان فرق الجهمية أهل العلم في مسألة الكلام فأوهم، لكن أما فرق في جميع العقيدة، إنما في مسألة الكلام خصوصا فالإمام أحمد تكلم عن ثلاثة أنواع من الجهمية أو أربعة. فتكلم عن القائلون صراحة بأن القرآن مخلوق، وضح ذو الأصل الجهمية. ثم تكلم عن الواقع، يعني القرآن كلام الله ولن أتكلم في مخلوق أو غير مخلوق، سماهم الواقفة فاعتبرهم جهلين. ثم تكلم عن الشكاكين، هو الذي يقول القرآن كلام الله ولا أدري مخلوق هو أو غير مخلوق، الشكاكين. ومن جملة هؤلاء اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويقصدون باللفظ الملفوظ الكلام. واضح؟ إذن هذه أربع أصناف من الجهمية في مسألة القرآن كلام الله، أربع. لكن الملل والمحل، الفرق، الفرق بين الفرق والبغدادي، الفصل إلى آخره، يذكرون أعداد من الفرق تحت الجهمية، كلها تشترك في كونها جهمية في أصول، وتختلف في أمور عقبية ومسائل فرعية في العقيدة كثيرة. واضح؟ لكن التقسيم الذي أذكره هذا المصرح واللفظية والواقفة والشكاكون، دول في مسألة إيه؟ القرآن فقط، تمام؟ دول مدارس الجهمية في القرآن فقط. طيب حتى يعني لا نطيل باقي الكلام عن مسألة هل الجهمية كفار عند أهل السنة أم لا. النصوص الكثيرة التي تثبت أنهم خارجون عن نطق السنة وأنهم فرق نارية خصوصا طبقا لحديث افترقت الأمة وحديث الافتراء على 71 افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وأمتكم هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا ما هي يا رسول الله في ألفاظ الحديث قال الجمع قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي قال ما كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي واضح وسائر هذه الألفاظ تجتمع على هذا المعنى فأهل العلم على أن اتفاقا من أهل السنة على أن الجهمية من الفرق النارية هي متوعدة بالنار لكن الكلام هل هم كافرون اتفاقا كثير من كلامهم على أنهم كافرون واضح والبعض الذي لم يراهم من الايه من جملة الكلام من عظم شأنهم عن الكفار الأصليين كاليهود والنصارى مثل عبد الله بن المبارك حيث قال إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية قال الإمام الدارمي تعليقا على هذا الأثر صدق ابن المبارك إن من كرامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى واضح قال الإمام ابن بطل رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب العباد وصدق عبد الله يعني ابن المبارك فإن الذي تجادل عليه هذه الطائفة الضلال وتتفوه به من قبيح المقال في الله عز وجل تتحوب يعني تأثر تتحوب يعني تأثر تتحوب اليهود والنصارى والمجوس عن التفوه به يعني تأثر نفسها لو قالت اليهود والنصارى والمجوس فهم أبشع من هؤلاء وقال ابن المبارك الجهمية كفار وقال يزيد بن هارون لعن الله جهما ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا وكلام الإمام أحمد ظاهر في تفسير الجهمية وهو كثير وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو كتاب متقدم وأكثره مسند واضح نقل إن أكثر من 500 من علماء أهل السنة كفروا الجهمية واضح ولهذا قال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني الإمام الطبراني تمام السؤال هل كفر الجهمية اندرس ومات لأن الآن في عصرنا هذا ما عاد هناك ما يسمى بالجهمية واضح الحقيقة أن الطوائف وأسماؤها تندرس لكن أصول الفكر لا تندرس لماذا؟ لأن الفكر الباطل شيطاني والشيطان يتكفل بنقله من دين ولذلك ما هي الأصول الرئيسة التي كانت تحرك الفكر الجهمي العقلانية وتقديم العقل على النقل واضح؟ أوليست المدارس العقلانية موجودة بشدتها في هذا العصر وتحاول هدم التراث الإسلامي كله بادعاء أن العقل يعارضه تمام؟ إذن أصول الفكر تستنسخ ولو ماتت أسماء علمائه وماتت أسماء فرقه واضح؟ لسيما أننا الآن صار عندنا الجريء الذي يأتي في ديار المسلمين ويقول أنا أحيي الأبعد يحيي فكر الجهمية والمعتزلة صراحة هذا موجود الآن تمام؟ يحيي بماذا؟ على اعتبار ان اصولهم عقديه والحقيقه انهم صاروا اشر من الجهميه لماذا الجهميه ارادوا تنزيه الله فابطلوا الصفات هؤلاء والله لا يظهر عليهم تعظيم المقام واضح انما كانهم ارادوا هدم الدين بالكليه طيب يعني اخر الذي ننقله من كلام أهل العلم وبعض المسائل التي عرضت مؤخرا في أروقة ما يسمى بالبحث العلمي، وادعوا ان انهم ان الجهمية كانوا مظلومين في ايامهم لانهم كانوا متحرفين عقليا. الان صار من يوجه الدقة والحرب لحية اهل السنة. لماذا؟ انتم ظلمتوا الجهمية زمان، والجهمية كانوا انبه منكم واعقل منكم، كانوا متحررين. انما انتم حشوية، انتم نقلة، انتم لا تفهمون، تنقلون تحفظون ولا تفهمون. وهذا الكتاب ينفذ بامر رائع، سنتكلم عن امتيازات الكتاب المرة القادمة ان شاء الله. الكتاب ينفذ بان الامام احمد يقدم طريقة عقلانية مع النصوص، وليست هذه عادته. طريقة عقلانية رائعة جدا. واضح؟ لماذا؟ لأنه لما رأى، لأن هذا الكتاب صنفه في السجن أيام المحنة. فلما رأى أن القوم هذه لا يدعون أن أنتم نقل كل شيء بالنقل، كل شيء قال الله قال الرسول، أليس هناك تحكم للعقل؟ فبدأ يبين لهم أنه أصلا العقل هو الذي دلنا على طريق النقل. العقل ما يتعارض أبدا مع النقل. وكل دليل أتوا به يدعوا أن العقل واجب الاتباع لأن الدليل متناقض، جعل العقل سببا في أن يحل الإشكاليات الظاهرية عن النصوص. وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب. الإمام أحمد يقدم في أول أو المرات الفريدة يقدم طريقة عقلية لفك الإشكالات بين النصوص. واضح؟ الشاهد أن المعاصرين لما ادعوا مظلومية الجهمية بدأوا بتوظيف العقلانية للإرث الجهمي، فبدأوا يأتوا بمقالات الجهمية نفسها ثم يدعوا أنها أكثر عقلانية من تراث أهل السنة وينشرون ذلك. على سبيل المثال مسألة رؤية الله عز وجل، نفس الأصول التي تكلم بها الجهمي تكلم بها المعتزلة، الآن بدأوا يشغبوا على أهل السنة. هو الذي يرى لابد أن يكون جسما، ولا بد ان يكون متحيزا في جهه، محاط في جهه. واضح؟ ونفس المقالات الحرفيه التي رد عليها اهل العلم، ويستغلون جهل اهل العصر بردود اهل العلم قديما على نفس المقالات. واضح؟ وهذا ان شاء الله مما سنتكلم عنه في بعد. كذلك بداوا بنقل الادبيات الجهميه في التلقي، وبعض ما نقل عنهم وبعض مروياتهم، وهذا مما بدأوا به يحاربوا أهل السنة. منشأ الغلط في الأمر إنهم زعموا للعامة، وبدأوا يرسخوا في عقل العام البسيط إن الشرع احفظ ما تفهمش. الشرع يعارض العقلانية. العقل إذا حركته تلاقيه متصادم مع النص. هذا الذي أرادوا بثه في الناس. والحق الذي أثبته ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بكتاب شهد له القاصي والداني ومن تابعه ومن خالفه، لأنه كتاب تليد في بابه، والذي هو درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب سمعت والله من هم في قسم الفلسفة يمدحون الكتاب مدحا شديدا، وليسوا من أتباع ابن تيمية ولا سلفية ولا لهم علاقة بها. واضح؟ سمعتهم في مناقشة ماجستير يمدحون كتاب ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل مدحا رفيعا، وهم لا ينصفون بسلفيه لا من قبل ولا من بعد، لا لهم علاقه اصلا بهذا. واضح؟ فهذا الكتاب الرائع المادح يفند به ابطال نظريه التعارض بين العقل والنقل. اصلا ما في الفكره لم تتحقق. لماذا؟ النقل مصدره الله تبارك وتعالى، والعقل الذي خلقه هو الله، ويستحيل في الله التعارض. انه يسلك العقل وياتيه بنص يخالفه مستحيل. فأصل الفكرة خطأ. يوم افترضوا في القانون الكلي أن لو تعارض العقل والنقل من يقدم؟ أصل الافتراض خاطئ. أمر الاثنين كما ذكر ابن تيمية، العقل إما أن يكون صريحا أو غير صريح، والنقل إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فإما لو رأينا تعارض، إما أن يكون العقل غير صريح، يعني حاد استخدم طريقة حيلة انفك تمام لكن ليس صريحا، وإما أن يكون النقل غير صحيح. يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم اللي توهمتوا ان فيه فعل. واضح؟ طيب حتى يعني لا نستفيد بذلك وننتهي. اذا منشأ الغلط من الذين يعيدون لميراث او ارث الجهمية مرة اخرى انهم يريدون ايهام عامة المسلمين ان تم تعارض بين العقل والنقل، وان طريقة الجهمية اعلى لانها تعي العقل على النقل، وهذا خلل. واضح؟ ثم بعد ذلك من الذين تلقوا هذه الطريقة في العصر الحديث؟ عدة فئات. من ادعى الانتساب الى الفلسفة تلقى طريقة الجهمية ولو بطريقة غير مباشرة، طبعا الجهمية والمعتزلة. من ادعى الانتساب الى الليبرالية كذلك، من ادعى الانتساب الى العلمانية كذلك، من ادعى الانتساب الى الحداثة وما بعد الحداثة كذلك، من ادعى الانتساب الى العصرانية وهذه فئة جديدة فهو كذلك. هذه الفئات كلها تدعي العقلانية، واضح؟ وتختلف فيما بينها في امور عريضة كلها مزعومة العقل. اذا لو كانوا كلهم عقلانيين وتعارضوا مع بعض ومين العاقل؟ واضح؟ هذا المدخل الثاني. ثم إن شاء الله عز وجل في أول الكتاب نبذة مختصر عن الإمام أحمد وعن الكتاب وكيف ثبت لنا أنه منسوب الإمام أحمد بعد هذا العمر باختصار، ثم نشرع في أول الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.